لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الحديث مر بنا في المجلس الماضي، غير أني أحببت أن أزيد يعني بعض النقاط على هذا الحديث، ألا وهي: أولا، ذكر ثلاثة من الولد. ذكر ثلاثة من الولد، هذا ليس المراد به العدد، إنما هذا لبيان أن هذه الكثرة، أن يموت للإنسان ثلاثة من الولد، لا شك أنها أشد مصيبة، وأن المصائب تكررت بموت أولاده تباعا، فأصبحت مصيبته تزيد، وعلى قدر ما أصيب من هذه أو بهذه المصيبة كان الأجر، وهو أنه كان سبب، إذا صبر واحتسب كان سبب هذا الفقد دخول الجنة. فهذا من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث أنهم صغار، أنهم صغار. وهذا الحديث والذي أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، هذا الحديث فيه بيان فضل الصبر والاحتساب لمن فقد الولد، وكون أن الولد لم يبلغ الحنث أنه صغير لم يبلغ، لكون أن العاطفة على الولد الصغير أكثر منها على الكبير، وليس المعنى أن من فقد كبيرا من الأولاد واحتسب لا يكون له الأجر، لا، بل مصيبة فقد الكبير الذي لا سيما إذا كان بارا بوالده وكان يعتمد عليه وكان يعني ممن ينتظر بلوغه واشتداده، فهذا أشد مصيبة، يعني إذا فقده هذا أشد مصيبة. لكن الأحاديث جاءت في الصغير الذي لم يبلغ الحنث، أي أنه صغير لكون الحب الطبعي على الصغير أزيد من الحب العقلي على الكبير، وهذا يعني طبيعة الناس أن يكونوا بهذه العاطفة تجاه الصغير، وإلا مصيبة الكبير هي أشد، فقد الكبير هي أشد. وهذا الحديث يعني فيه بعض من يعني ذكر في المجلس الماضي ذكر يعني الذين فقدوا هل هم من الذكور أم من الإناث؟ هل هم أبناء الإبن أو أبناء البنت؟ فالذي يدخل في ذلك هم الأولاد الذكور والإناث، لكن من حيث أبناء الإبن يدخلون، لكن أبناء البنت لا يدخلون لأنهم ليسوا من صلبه، ليسوا من صلبه. أما ابن الإبن هو من صلبه، ولذا ذكر ابن حجر في فتح الباري فقال والذي يظهر أولاد الصلب يدخلون، ولا سيما حين فقد الوسائط بينهم وبين الأب. يعني هذا المقصود به أولاد الصلب، الإبن وابن الإبن وهكذا. لكن البنت جاءت من يعني ابن البنت، فهذا من نسب آخر، لأن هناك رواية ذكرها ابن حجر في فتح الباري عن أنس وهي عند النسائي فيها ثلاثة من صلبه، وهذا مصرح به يعني فيه بأنهم من صلبه، هذا تصريح بأنهم من صلبه. لم يبلغوا الحنة يعني لكون أنهم لم يبلغوا الحنة، أي أنهم لم يقعوا في الآثام ولم تكتب عليهم الآثام لأنهم لا زالوا صغارا، لا زالوا صغارا. وهذا كما ذكرت لكم ليس المعنى أن من مات له كبير ليس له من الأجر أو ليس له أجر إذا احتسب وصبر، لا، بل له الصبر على ذلك أو له الأجر على ذلك إذا صبر واحتسب. وذكر ابن حجر في فتح الباري عن الزين بن المنير قال بل يدخل الكبير في ذلك، يعني منهم من ذكر أنه يدخل أيضا الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه، كل على أبويه بمعنى أنه يعني ينفق عليه ويتعهده بالرعاية، والصغير لا يعرف أن يتصرف بنفسه، إنما يحتاج من يأخذ بيده ويطعمه، فهو كل على أبوه، فكيف لا يثبت بالكبير الذي بلغ معه السن، يعني الكبير الذي أصبح يسعى مع أبيه ووصل النفع لأبيه واستفاد منه أبوه. وحتى أنهم قيل لعل هذا السر في إلغاء البخاري التقيد بذلك في الترجمة، يعني لم يذكر لا صغير ولا كبير إنما ذكر الولد، فلعل البخاري لكي يخرج من هذا أو لكي يجعل المسألة محتملة للأمرين لم يقيدها بكبير أو صغير. وهذا الحديث هو عند البخاري وصححه أيضا الألباني في صحيح الأدب المفرد، والحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. وهذا نفس ما ذكر في الأحاديث السابقة ونفس ما قيل في الأحاديث السابقة، والشرح على الأحاديث السابقة يسري على هذا، غير أن منهم من نسب أو عزاه إلى مسلم كالمنذري، منذري بالترغيب عزاه لمسلم، وقال الشيخ الألباني هذا من أوهام المنذري. نعم. باب من مات له سقط. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن حنظلية وكان لا يولد له، فقال لا أبي يوجد لي في الإسلام ولا زد فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا ولا فيها. وكان ابن حنظلية ممن بايع تحت الشجرة. البخاري ذكر، وهذا من حسن ترتيب البخاري، قال باب من ناف له السفر، وهذا سبقه بباب من مات له ولد ثم ذكر السفر. وهذا الحديث ضعف إسناده الألباني هنا في الأدب المفرد، لأن فيه جهالة أم يزيد بن أبي مريم. أما يزيد بن أبي مريم فقد وثقه البخاري وأحمد وأبو حاتم والذهبي، إلا أن الدارقطني قال عنه ليس بذلك، لكن وثقوه الذين ذكرتهم لكم وثقوه. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه. أمه هذه مجهولة، لكن هناك فائدة، وهي أن جهالة التابعي تختلف عن جهالة من بعده، فهي أخف، جهالة التابعي أخف، بمعنى لو وجد حديث فيه جهالة التابعي وليس في المتن نكارة، ليس في المتن نكارة، أي المتن يحمل معنى صحيحا، فهذا أخف من جهالة غيره. ولذا ذكر من كان يوثق من ولاه عمر بن عبد العزيز، لما يعرفون من حرصه رحمه الله، عن سهل بن الحنظلية وهو صحابي رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة، وكان لا يولد له، كان لا يولد له، ف يعني هؤلاء كسهل بن الحنظلية، هؤلاء ممن قال فيهم الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فصرح الله عز وجل برضاه عنهم. رغم هذا كله كان يتمنى أن يكون له سر، يعني السقط، يعني الولد من عاش بعد ولادته ولو شيئا قليلا هذا يقال عنه ولد، لكن السقط هو الذي نفخت فيه الروح قبل أن يخرج الخروج الطبيعي، يعني نفخت فيه الروح لكن لم يولد، سقط قبل وقته، قبل وقت خروجه، فهذا يسمى سقط. أما الولد هو الذي يخرج ويولد حيا يعني بعد اكتماله، فهذا هو الولد. وكان لا يولد له، يعني كان عقيما لا يولد له، فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه. لما يعلم من فضل ما في الاحتساب من موت في موت الولد، يعني يعلمون أن من احتسب وصبر على فقده لولده كان له أجر عظيم، حتى أنه جاء أنه سبب لدخول الجنة، فكان يتمنى حتى السقط، حتى السقط، لا لشيء، لا لمحبة في الولد، إنما لكي يحتسب فقده وينال بذلك الأجر، وينال بذلك الأجر. وسهل بن الحنظلية هذا الصحابي يعني من مات في صدر خلافة معاوية، وكان قليل مخالطته للناس، كان قليل مخالطته للناس، ما كان إلا من صلاة، فإذا فرغ من الصلاة يلجأ إلى التسبيح والتكبير، فهذا كان حاله. ورغم هذه الطاعة التي يدوم مداوم عليها، إلا أنه تمنى أن يكون له ولد ولو سقط في الإسلام فيحتسبه لكي ينال الأجر. قال: أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. يعني هذا كان يحب أن يكون له سقط، وهو خير من فيحتسبه وهو خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان تحدث له المصائب، ويعني سواء من فقد للولد فقد للمال أو مرض، كل هذا لو احتسب لنال بذلك أجرا عظيما، لكنه يلجأ إلى الجزع وإلى التسخط، فيقضي الله ما قدره الله عز وجل سيقضى، وهو ينال الإثم والوزر لكونه تسخط واحترض على قضاء الله وقدره. وهذا دليل على حرص الصحابة على الازدياد في الخير، أنهم رغم ما قال الله فيهم وبين أنه قد رضي عنهم، يحبون أن لا يفوتهم الخير، ويسعون لفعل كل خير بلغهم، ومنها حتى أنهم تمنوا أن يصابوا بهذا المصاب لكونهم ماذا؟ لكي يحتسبوه. فما بالك بهذا الصحابي إذن جمع من الذنوب ما جمع ومن الآثام، وتلطخ بآثام وذنوب وهو يزهد في أن يجمع لنفسه من الخيرات ومن أعمال البر ما يجدها يوم القيامة. فالناس وكأنهم بعض الناس وكأنهم اجتازوا القنطرة وكأنهم بشروا بالجنة، فتجده يتقاعص عن فعل الخيرات وعن المعروف، وهذا كله من تسويل الشيطان له ومن تسويل النفس له، حتى للأسف يعني يتوفاه الله وهو لاهن عن مثل هذه الطاعات. الحديث الذي بعد هذا هو حديث نفس الباب. الحديث 53 بعد مئة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال والده أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال والدك ما ومال والدك ما أخرت. في الحديث الماضي أن مناسبة السقط لكون أن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث جاءت في الولد، والتبويب يعني جاء في السقط، و قول ابن الحنظلية بالسقط، وهذا يعني مناسب ذلك أن السقط يعني هو مصيبة، وأنه يرجى أن يولد، وأنه ينتظرونه، وربما كان ممن يأتي بعد سنوات طويلة وأنه لم يولد له، ويكون بعد ذلك أن يسقط ولا يولد حيا، فتكون هذه المصيبة أيضا بمثابة من ولد له ثم مات الولد. الحديث الثاني، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وكان أعمى. وقال حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران ثقة المعروف، عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. إبراهيم التيمي هو الكوفي، وكان رجلا عابدا، وكان صابرا على الجوع الدائم. كان في ترجمته كانوا يذكرون بصبره وبعبادته. عن الحارث بن سويد، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فهذه الطريقة في العرض، هذه الطريقة طريقة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بطريقة يعني تشد الانتباه في طرح المعلومة. يعني الإنسان قد يطرح المعلومة هكذا، لم يقل لهم المعلومة مباشرة، إنما عرضها بطريقة السؤال، وهذا من باب شد الانتباه ومن باب إثارة التساؤل، وهذا يعني لكي ينتبه السائل أو المستمع ويكون متلهف لسماع الجواب. فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فجعل إيصال المعلومة بطريقة السؤال، بطريقة السؤال. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. أحب إليه من مال وارثه، أي أن ما في أحد إلا ويحب ماله، يحب المال الذي بين يديه أكثر من حبه للمال الذي سيذهب إلى الورثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مال. قال يعني بمعنى أن ما تفعلونه في هذه الحياة يبين لكم أن مال الوارث أحب إليكم، بعكس ما تقولون، بعكس ما تقولون. هم قالوا مال يعني مالنا أحب من المال الذي عند وارثنا، فقال لهم العكس: ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. وهذا شيء يعني ظاهره عجيب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ذلك، فقال: مالك ما قدمت، يعني مالك الحقيقي الذي ينفعك وتستفيد منه، ما قدمته قبل وفاتك، قدمته في أعمال البر، في الصدقة، في نفع الناس، في مساعدة الناس، في عمل صدقة جارية، في إعانة الأسر المحتاجة الفقيرة، هذا هو المال الذي ينفعك، وهذا هو مالك الحقيقي الذي تجده بعد مماتك، ومال والدك ما أخرت. أما المال الذي ادخرته وكنسته وبخلت به وخفت عليه من النفقة ومنعت من أجله الزكاة والصدقة، هذا بحقيقة الأمر هو ليس مالك، هو مال والدك. ستموت ويأخذه من بعدك، ستموت ويأخذه من بعدك. وللأسف أن هناك من يعني تأخذه الشبه الشيطانية بأن قيل له وكان غنيا ذا مال، وإذا قيل له لماذا لا تنفق على الفقراء وتخرج من المال، ما تجعل به صدقة جارية تنتفع بها بعد وفاتك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. فيقول لك إذا أنا مت وتركت مالا سيتصدق أبنائي عليه، وهذه مظنة يظنها قد لا تقع. وكم من ميت ترك مالا فتقاتل الأبناء عليه ونسوا أباهم ولم يتصدقوا عليه، بل انشغلوا بالتنازع على الميراث ونسوه، منهم حتى نسيه حتى من الدعاء، فهو ترك هذا المال ولم ينتفع به. بل هذا المال إذا استعمل في الطاعة من بعده، أي من بعد وفاته، هذا يصل إليه هذا المعروف الذي فعل بسبب هذا المال، يصل إليه الثواب. كان يكون الأبناء استعملوا مال أبيهم في الخير بعد وفاته، لكن إذا استعملوه بالشر وفي المعاصي وفي المحرمات ليس عليه شيء من الذنب، لكنه لم يستفد من ماله الذي تركه، لكنه لم يستفد من ماله الذي تركه. فالمال الحقيقي هو المال الذي يتركه أو ينفقه صاحبه في سبيل الله، فهذا يجده يوم القيامة. حتى أن عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين أنها يعني تصدقت بشاة، أو لما ذبحوا شاة تصدقت بها إلا ربع، يعني أمسكت ربع. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، القصة قريبة من هذا، على أنها، فأجابته أنها تصدقت بكذا كذا ولم يبق إلا كذا، قال بل بقي أغلبها، أو كما قال، يعني الذي تصدق تصدقت به هو الذي بقي، هو الذي بقي. فالإنسان يكون وسط، لبعض الناس قد يفهم المسألة فيذهب ولا يبقي لأولاده شيئا، وهذا يعني خطأ. يعني سعد بن يعني لابد أن تفهم المسألة، فالإسلام لا إفراط ولا تفريط. سعد بن أبي وقاص لما مرض وخشي الموت وزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال له يا رسول الله ليست لي إلا بنت واحدة وأريد أن أتصدق بمالي كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث كثير، يعني أقصى شيء الثلث وهو كثير، يعني لو كان أقل منه يعني يكون أولى. ثم قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني اترك لهم ما يغنيهم عن الناس، اترك لهم ما يغنيهم عن الناس. أي المعنى من هذا كله؟ أن الإنسان يترك لأبنائه ولا ينسى نفسه من الصدقة، ولا ينسى نفسه من الصدقة، فلا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط ولا تفريط. وهذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه النسائي، وأن كون أنه ليس في شيء من الكتب الستة هذا غير صحيح، بل هو عند البخاري وعند النسائي. وعن عبد الله بن مسعود، ولذا الشيخ الألباني قال بل هو في البخاري، بل هو في البخاري. ومناسبة هذا الحديث للباب، مع أن الباب باب من مات له سر، وهنا لم يذكر شيء، لا ولد ميت ولا سر، فكيف هذه المناسبة؟ كيف جاءت هذه المناسبة؟ المناسبة أن الإنسان يعني هنا يتصدق ويقدم مالا أو ولدا، فهذا ماله الحقيقي ما قدمه وتصدق به. والولد أو السقط الذي مات واحتسبه أبوه ينفعه أكثر ممن لم يمت، ممن لم يمت. الحديث الذي بعد، الحديث الرابع والخمسون بعد المئة، قال البخاري رحمه الله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. وهذا الحديث لم يذكر فيه الإمام البخاري السند، بل قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا جاء بهذه الكيفية فسنده كسند الذي سبقه، وهذا يسمى بعلم الحديث عطف الإسناد، يسمى عطف الإسناد. فهذا عطف إسناد هذا على الذي قبله، فهو أيضا عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ما تعدون بكم الرقوب؟ الرقوب يعني سواء الرجل أو المرأة إذا لم يعش لهم ولد يسمى رقوب، يسمى رقوب. سمي رقوب لأنه أصبح يرقب الولد خشية أن يموت، يعني بمعنى كل ما يأتيه ولد يترقب خشية أن يموت كما مات الذي قبله، يعني كل ما يأتي ولد يموت، كل ما يأتي ولد يموت. سمي لغته في اللغة سواء الرجل أو المرأة يسمى الرقوب لأن يرقب موته ويرقده خوفا عليه، يعني يكون خائف على الولد خشية أن يموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الرقوب، هنا المراد في الحديث. قالوا الرقوب الذي لا يولد له، يعني ما تعرفه العرب، أن الرقوب هو الذي لا يولد له، هذا الذي تعرفه العرب. قال لا، يعني ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، يعني بمعنى أن ما تفهمه العرب أن هذا فهم للعرب، لكن ليس هو المراد، لإنما هو من لم يقدم من الولد شيئا. يعني الرقوب عنده أولاد لكن لم يمت له ولد فيحتسبه لله، يعني لم يمت له ولد في حياته، لأنه لم ينل الأجر في كون أن الولد مات فاحتسبه، فهذا هو الرقوب. ولذا جاء في إكمال الإكمال قال، يعني في قوله الذي لم يقدم من ولده شيئا، قال أي هذا أحق باسم الرقوب من ذلك، لأن هذا الذي أصيب بفقد الأولاد في الدنيا، يعني جاء أولاد وفقدهم، ينجبر في الآخرة بالعوض عن ذلك، يعني يعوضه الله يوم القيامة بما ينال من ثواب الله تعالى. وأما الذي لم يمت له ولد، يعني كان له أولاد ولم يمت له ولد، فيفقد في الآخرة الثواب، يعني ثواب هذه لا تأتي لأنه لم يمت له ولد، ففي هذه القضية لا يتحصل على الثواب، يعني ثواب فقد الولد، فهو أحق أن يسمى رقوبا. يعني الرقوب الحقيقي هو الذي عنده ولد ولم يفقده، لأنه لم ينل الأجر، أجر فقد الولد، أجر فقد الولد. وهذا الحديث رواه أيضا مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، وهو أيضا صححه الألباني في الأدب المفرد، فهو عن عبد الله بن مسعود. حديث الذي بعد. قال البخاري رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرع؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هذا الحديث لو نظرنا لا توجد مناسبة لإراده في هذا الباب، ويقول قال وقال رسول الله، وهذا القول أيضا السند معطوف على السند الأول، على السند الأول، فهو بنفس السند وهو من عطف الإسناد، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي نختم به هذا الدرس، قال: ما تعدون فيكم الصرعة؟ الصرعة يعني الذي يصرع الرجال، يعني قوي لا يغلبه الرجال، يصرعه. قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال، هكذا يعلمون وهكذا يعرفون. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني يملك نفسه عند الغضب، بمعنى أن الغضب لا شك أنه أساس الشرور، وأن الإنسان عند الغضب قد يفعل أفعال يندم عليها طول حياته، كالقتل وكالظلم وكغيرها من الأشياء التي تحمله على الغضب. لذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. فقال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. لم يزد عليه، مع أن الوصايا كثيرة، يعني الوصايا كثيرة، لكن لم يصل إلا بهذا. لما؟ لأن الغضب أساس الشرور، وأن كم من عائلات قطعت أرحامها وقبائل تناحرت بسبب غضبة من شخص لم يتحمل ولم يصبر. ولذلك الإنسان كما ذكر أهل العلم وقسم الصبر إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، يعني الطاعة، الصلاة في المساجد، احتياد المساجد، الصبر على جميع الطاعات، الصبر على الحلال وعلى الحرام والبعد عن الحرام، هذا الصبر على الطاعة هذا صبر يؤجر صاحبه عليه. الصبر الثاني الصبر عن معصية الله، أن تصبر فتبتعد، تمنع نفسك من الوقوع في المحرمات، تمنع نفسك من الوقوع في المحرمات، فهذا الصبر تؤجر عليه. الصبر الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة قدرها الله عليه يصبر، يصبر لكي ينال الأجر، أجر الصابر. ولذلك الله عز وجل قال: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فالشجاع الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فيصبر ويحتسب ويكون قويا في تحمل ما يرد عليه من شتائم ومن مضايقات، ولا يعد هذا من الذل، بل هذا هو هذه حقيقة الشجاعة. كما ذكر أحد أهل العلم الشيخ صالح آل الشيخ، قال: لو أن الفتن وما شبهها، يعني يريد إذا جاءتك طأ لها رأسك ستفوت من فوقك، يعني لو جاءتك الكلمة طأ لها رأسك لن تصيبك، ستذهب من فوقك وستذهب مع الأيام والليالي، لكن إذا استشرفتها ستصطدم بها، ستصطدم بها. لذلك الإنسان كما قيل أن يكون كالفطن المتضافر، حتى أن قيل للإمام أحمد أن 9 أعشار العلم في التغافل، 9 أعشار العلم في التغافل، فقال: بل هو العلم، أو كما قال. فالإنسان يحاول أن يروض نفسه ويبتعد عن الغضب، فالغضب مهلكة وممرض للإنسان. كم من أشخاص أصابتهم أمراض بسبب طبعهم الغضبي، فأهلكوا البدن وأهلكوا العباد، أهلكوا أبدانهم وأهلكوا العباد. فالإنسان يصبر ويروض نفسه، النفس يعني تتروض، حتى من كان طبعه الغضب يروض نفسه، يحاول أن يجعله عدوا له، فيتفطن للمواقف إذا حدثت، إذا كان واقف يجلس، وإذا كان جالسا يقف، إذا كان يعلم من الشخص الذي أمامه سيصطدم معه يذهب ولا يأتيه، أو أنه يحاول أن يحتسب الأمر ويتذكر أجر الصبر في قلبه فتهون عليه هذه المصيبة. ومناسبة هذا الحديث، يعني هذه المناسبة، منهم من قال أنه لكونه نفس السند، جاء بنفس السند فورده البخاري، ومنهم من قال المناسبة أن الذي يفقد الولد قد يغضب، الذي يفقد الولد قد يغضب وقد يخرج منه كلام سيء أو يتصرف تصرفات سيئة، ولذلك حذر من الغضب إذا فقد ولدا، إذا فقد ولدا. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا.